لبس الخف على الجوارب ثم خلعه ثم لبسه. إذا لبس الخف على الجورب ومسحه مسح عليه وما زال متوضئا يبقى لا ينزعه مراعاة لقول جمهور العلماء. إن الجمهور يقول لو نزعه يبقى وضوء فقط، نزع الممسوح عليه أي حاجة سواء كانت على رجله مباشرة أو على إيه؟ على رجل فيها جورب. إذا نزع الممسوح عليه يبقى انتقد وضوءه عند الجمهور، والراجح أنه ما انتقدش. قول الحسن.